أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الكتاب لعلك باقع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إن شأ ننزل عليهم من السماء سألك موسى أن اتي قوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبوني ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال ألم نربك فينا وجودا ولبثت فينا من وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما فتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما قال قالوا لفرعون Amen. وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشركين. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا. قالوا بل وجدنا آباءنا